الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: ومنها وهو المقصود الأعظم التأهب له قبل نزوله، والاستعداد لما بعده قبل حصوله، والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دهوم البلاء وحلوله، إذ هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الفصل بين ساعة العمل والجزاء عليه، والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه، إذ ليس بعده لأحد من مستعتب ولا اعتذار ولا زيادة في الحسنات ولا نقص من السيئات ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار ولا مقعد ولا منزل إلا القبر، وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى يوم البعث والجزاء وجمع الأولين والآخرين وأهل السماوات والأراضين، والموقف الطويل بين يدي القوي المتين، يوم يقوم الناس لرب العالمين الحكيم العليم المقسط العدل الحكيم الذي لا يحيف ولا يجور ولا يظلم مثقال ذرة، إن ربي على صراط مستقيم. ثم إما نعيم مقيم في جنات النعيم، وإما عذاب أليم في نار الجحيم، وإن لكل ضاعن مقرا ولكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذه أيضا من المسائل المهمة العظيمة مما يتعلق بالموت، وهي كما وصف الشيخ رحمه الله المقصود الأعظم، فإن المقصود من ذكر الموت وتذكر هذه اللذات والإيمان بأنه أجل محتوم وأنه أمر مغيب، فما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، العلم بذلك كله له مقصود أعظم، وهو التأهب لذلك اليوم والاستعداد، فإن ذكر ذلك مقصودا لأمر أعظم، وهو أن يتأهب المرء لذلك اليوم، وأن يستعد، أن يستعد ليوم الموت الذي هو فيصل بين الدنيا والآخرة، بين العمل والجزاء على العمل. وبعد هذا الموت وحصوله لا مجال للاعتذار ولا مجال للاستعتاب ولا مجال للرجعة، ليس أمام الإنسان بعد الموت إلا العمل الذي قدمه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ولهذا فإن المقصود الأعظم من ذكر الموت هو أن يستعد المرء للموت، لأن الموت فيصل بين العمل والجزاء على العمل، لا يزال عند المرء فسحة لأن يعمل، لأن يتوب، لأن يندم، لأن ينيب، لأن يستكثر من الأعمال الصالحات، عنده فرصة، فإذا حضر الموت انتهى كل شيء، إذا حضر الموت انتهى كل شيء، وباب التوبة مفتوح ما لم يغرغر، يعني يغرغر العبد بالموت تخرج روحه، إذا وصل إلى هذه المرحلة انتهى كل شيء،